سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. مع أول اتصالات هذه الحلقة مستمعين الكرام، وهذا الاتصال فضيلة الشيخ سائلة تسأل عن الدمى وألعاب الأطفال اتخاذها لهم، تقول ما الحكم الله يحفظكم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذهب الأطفال صور ذوات الأرواح، إذا كانت مجسمة ومصور تصوير دقيق يضاهي خلق الله جل وعلا فهذه محرمة، هي الصور المجسمة التي حرمها أهل العلم وتدخل في النصوص. أما إذا كانت أشكال يعني وليس فيها تصوير دقيق كما كانت لعاب البنات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت بها الأحاديث، هذه ليس فيها تصوير دقيق يشبه خلق الله جل وعلا، إنما غايتها أن تكون كما قال أهل العلم وساد كبير في رأسه وساد صغير تتمرن عليه البنات وتعلم عليه تربية الأطفال. أما الصور الموجودة في الأسواق التي تضاهي خلق الله من التصوير الدقيق في الأنف والعين والفم و الحركات والتصرفات، كل هذه داخلة بالتصوير المجسم المحرم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها ركبت لولب فتغيرت معها الدورة الشهرية من 7 أيام إلى 10 إلى 15 يوم، تقول ما زاد عن 7 أيام هل تعده دورة أم لا فتترك الصلاة ونحو ذلك؟ هذه امرأة معتادة تجلس عادتها، تجلس 7 أيام لا تصوم ولا تصلي، وما عدا ذلك تغسل وتصوم وتصلي. ولو استمر مع دم توضأ لكل صلاة، فإن اغتسلت حكم مستحاضة، إن اغتسلت فإن كان يشق عليها اغتسال لكل صلاة، اغتسلت وجمعت بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حكم الاستحاضة. جمع ولا نزيف؟ يعني جمع شبه الصوري، تقدم الصلاة الثانية في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، اغتسل لهما غسلا واحدا، وإن اكتبت في الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت نعم. كذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم أبو الشيخ، شكرا حبيبك الله أختي. لأخذ اتصال آخر. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما الدعاء المستحب لسجود التلاوة حفظكم الله؟ إذا سجد التلاوة تقول ما تقول في سجود الصلاة، تسبح يعني تقول سبحان ربي الأعلى. نعم هذا هو ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، زادت ما شاء سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله ورحمة الخالقين، اللهم اكتب لي بها عجرة وضحني بها وزرة وتقبل عني كما تقبلت عن هذه التداول فحسن إن شاء الله. جيد. هل تسلم بعد ما تنتهي وتكبر أو تكبر في المسجد؟ عند من يقول بأنها صلاة. نعم. من يقول بأنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم. فيكبر تكبيرة إحرام وتسجد ثم إذا نهضت تسلم. نعم. ليكون تحريم والتكبير وتحريم والتسليم. نعم. لكن عند من يقول بأن الصلاة وقول آخر عند أهل العلم ما ليست بصلاة، إنها مجرد سجدة مفردة، سجدة مفردة ليست بصلاة عند أهل العلم. نعم. عند جمع من أهل العلم فعلى هذا لا تكبر ولا تسلم، مجرد سجود. نعم. وذكر فقط. نعم. ثابكم الله خير الشيخ، حفظك الله. في سؤال آخر أختي؟ لا نأخذ اتصال آخر. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف؟ تفضل السؤال والشيخ يسمعك الآن. ها؟ تفضل يا أخي. يا شيخ ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. الشيخ معك الآن. أنا شغال في عمل. صاحب العمل بيطلب مني في اليوم عدد فواتير معينة. فالفواتير دي ما بحاجة. أي بايع ولا؟ ها؟ أي بايع. مسوق. مسوق أي بايع. إيه. ففي فواتير كبيرة، الفواتير الكبيرة دي بنوزعها فواتير صغيرة. عشان نغطي لها بنفس المبلغ يعني. في حاجة في الموضوع ده؟ كيف يا أخي؟ شو الفرق بين الفواتير الكبيرة والصغيرة؟ عشان تعمل مثلا فواتيرتين كبيرة، هو بيطلب منك مثلا 10 فواتير، لازم تعمل 10 فواتير في اليوم. يعني لازم تبيع 10 سلع. مش 10 سلع، سلعة واحدة هي ولا سلعتين، المهم ما هو مرتبط السلع، مرتبط الفواتير. مثلا فواتير السبيعة هذه من هذه السلعة 10 مرات. أيوه نعم. فيجب مثلا فاتورتين، والفاتورة الكبيرة هذه تقوم توزعها صغيرة صغيرة عشان تحصل عدد الفواتير، وما ما لا يدخل بالمال. أنت البضاعة تباع بألف، فتجعلها بعشر فواتير من 100. أيوه. كذا. أي نعم. من أجل إيش؟ عشان تحصل عدد الفواتير. نفس الألف ريال توزعها ثاني صغيرة صغيرة على 200. من 100. ها؟ من أجل إيش أنت تحصل على جوع من صاحب الم السلعة؟ ها؟ وقال لك إذا بعت 10 فواتير لك كذا. أيوة. نعم. أي. وأنت بعت فاتورة واحدة. فاتورة واحدة كبيرة. هذا لا يجوز يا. ها؟ هذا لا يجوز، هذا تحايل. لا أيوة. هذا تحايل على صاحب العمل. أيوة. هو بس يقول عايز عدد فواتير. وضع لك هذا الجعل من أجل أن يشجعك على البيع. أي. تهتم للبضاعة وتهتم للزباين. أي. لكن لا يعني هذا أنك تتحايل عليه. لكن هذا تحايل عليه. لكن هو يعاقبك إن لم تأتي بالعشر، وإلا يجعل لك مكافأة إن أتيت بها. في هذا لا يعاقبك. كيف يعاقبك؟ يعني يمكن أوقفك من العمل، يمكن كذا، لو جبت بمكافأة. توجيهكم حفظكم الله شيخ. على كل حال هو لا يجوز له أن يعاقبك، وأنت لا يجوز لك أن تتحايل عليه. خيار يعني من براءة الذمة للطرفين. وش الخيار؟ لا يجوز هذا ولا هذا، وإن خشيت أن يعاقبك تركت العمل بحث عن غيره فهذا الأمر إليك، بل أنت الذي تقدر مصلحة نفسك إذا كانت العقوبة محتملة بالنسبة لك، ولا يجوز له أن يعاقبك، لأن ليس من حقه أن يعاقبك، لأن إذا لم يأتي زبون ولم تفرط أنت ليس من حقه أن يعاقبك. بارك الله. نعم نعم تفضل. ما هذاك والله حصلت مبلغ 500 ريال مرمى كده، سألت صاحبه. ايوه عرف 500. ها تعرف سنة، يبحث عن صاحبها لمدة سنة. ايوه في نفس المكان الذي وجدتها فيه. أيوة. لمدة سنة تقول من فقد 500. ايوه وبعد ذلك اذا جاء من يطلبها تقول وصفها لي، هل هي عشرات هل هي مئات هل هي خمسينات عدد المئات كم عدد كذا. أيه. ثم إذا وصف وصف دقيقا تدفعها إليه. لو ما وصف وصف دقيق ما تدفعه، إذا ما وصفها لو قال لك 500. أيه. وليست 500 فئة واحدة. ما تدفعها إليه، المقصود أن مثل هذا إذا غلب على الظن تدخل تدفع إليه، وإن دفعتها إلى قسم الأمانات بالمحكمة الشرعية برئت ذمتك إن شاء الله تعالى. في واحد جاني وقال لي يا أخي أنا فقدت 700، أنا فقدت يمكن 200، هذا كمان فقد الواحد حتة ثانية. إيه. فأعطيته. أعطيته إياه. وصفها ولا ما وصف؟ 500 ضد 500 واحد فيها. لا لا لا. واحدة ولا؟ لا لا كانت 200 و100. وقال لك هكذا دفعتها إليه؟ ما قال لي، قال لي 500، قال ما أتذكر وكذا وكذا. على كل حال أنت فرطت. أنت فرطت. أيوه. لكن غلب على ظنك صدقه أنت. إيه. ورجل ثقة يعني عندك انه ثقة. بس هو جاي يبحث عنه يعني، قالوا لي جاي يبحث عنه، قال فقد من فقد مال من فقد مال. انت ما استفصلت، ما قلت فئة كم؟ سألته. سألته؟ ايه. قلت له 500 براسي ولا؟ هو قال لي لا مش عارف، قال اعطيت العمال وكان باقي مش عارف ايه، قال ما عرفت الباقي اللي معاي. والان الذي غلب على ظنك صدق الرجل. ايه. خلاص انتهى الاشكال ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله يا اخي الكريم، اهلا وسهلا. ما هو اتصال اخر؟ نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، هذه سائله تقول ما الامور التي تعين على تقويه الايمان بالله سبحانه وتعالى؟ الامور التي تعين على تقويه الايمان توفيق الصله بالله جل وعلا، الاقبال على الصلاه مثلا، تلاوه القران على وجه المامور به، كثره الذكر، البعد عما حرم الله جل وعلا، الصلة والبر وجميع أفعال المأمورات، كل جميع ما أمر به إلى فعل واستحضرت النية الصالحة الخالصة، كل هذا يعين على الإقبال على الله جل وعلا. أحسن الله إليكم يا الشيخ. هذا سؤال الآخر تقول لو تكرمتم بعرض وشرح لكيفية سجود السهو حفظكم الله. سجود السهو إذا زاد الصلاة أو نقص أو شك السجود إنما يشرع لزيادة النقص وشك. إذا شك في الزيادة أو النقص أو أنه ترك شيء من صلاته مما يجبر به، مما يجبر بالسجود من واجب فما دونه، وأما الركن فلا بد من الاتيان به. إذا شك فيه فقبل أن يسلم يسجد سجدتين مثل سجدتي الصلاة، يقول فيهما سبحان ربي الأعلى ويقول بينهما رب اغفر لي مثل سجود الصلاة. هذا إذا كان السجود عن نقص كما يقول جمع من أهل العلم، وإذا كان عن زيادة فبعد أن يسلم يسجد سجدتين. ومن هذا يقول جمع سجود السهو قبل السلام إلا إذا كان إلا إذا سلم عن نقص كما حصل بقصة ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام، سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، ثم لما أتى بالركعتين سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذا سلم عن نقص ثم أتى بهذا النقص يسلم ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. وإذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، ومع ذلك يكون السجود قبل السلام. وعلى كل حال إذا سجد قبل السلام أجزاؤه، إذا سجد بعد السلام أجزاؤه، لكن الخلاف الأفضل عند أهل العلم. فضيلة الشيخ سائلة تقول: ما علاج الوسواس في الصلاة وفي الطهارة؟ الله يحفظكم. أيضا هو سؤال آخر وردنا عبر الفاكس لأحد الإخوة، ويقول: الشخص متشدد في الطهارة ويبرر ذلك أنه يريد أن يكون على أتم طهارة، الرجاء النصيحة له لأنه قد يكون في شطط. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ مرة في مرة، يعني غسل الأعضاء في العضو مرة واحدة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وأكثر من ذلك لا يجوز. هذا تعدي وغلو وإفراط، لا يجوز من تجاوز ذلك، فقد تعدى وظلم، وهذا يدخل في حيز البدعة وصاحبه مبتدع إذا زاد على الثلاث. فالخضوع عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاث، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمسك. كل هذا يقطع دابر الوسواس. إذا علمنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عرفنا أن ما زاد على الثلاث لا يجوز، ولو فعل بقصد الاحتياط، ولو فعل بقصد الاحتياط، واحتمال أنه إذا استرسل معه يصل به إلى حد ما ذكر من وسواس. رأينا من يتوضأ عشرات المرات، فجاءت أسئلة تدل على أن بعض الناس يستغرق في الوضوء ساعات، وأحيانا لا يستطيع أن يصلي، يصلي عشرات المرات ثم يستعرق. كل هذا سببه اتباع خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان. وكل الشيطان زد هذا عباده وهذا خير، تخرج الذنوب مع الماء ومع قطر الماء، فلو زدت زيادة من الخير خير، لا زيادة في مثل هذا لا يجوز لأنه بدعة، هو الذي يجره إلى الوسواس. على مثل هذه المرأة أن تقتصر على الغسل مرة واحدة لعلاج الوسواس، ولو بقي شيء في نفسها، ولو بقي شيء في نفسها تدل الزيادة على ما جاء في الشرع، ولو كان بقصد الاحتياط. حسن القصد لا يكفي وحده، بل لا بد من الاتباع. فحينئذ إذا غسلت العضو واستوعبت العضو كاملا لا يجوز لها أن تزيد على ثلاث ولو كان بقصد الاحتياط. بعض من ينتسب إلى العلم أشر عنه أنه يغسل عشر مرات، لكن هذا وسواس، ويزعم أنه احتياط. الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام إذا أدى إلى فعل محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. لابد أن احتاط الإنسان لدينه لأن لا يدخل في البدعة، فليس الاحتياط بالفعل أولى من الاحتياط بالترك الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، هنا يعني قضية الانتهاء عن مثل هذا الأمر يبدأ بقطع والتوقف ولو كان بقي شيء في النفس. نعم، ولو يعني ولا إثم عليه، لو مثلا شك انه احيانا ينصح يقول انه يتوضا بدون نيه، يصلي بدون نيه، والنيه شرط. ماذا نفعل؟ نقول صلي بدون نيه. نعم، النيه موجوده، لكن النيه التي هو يقصدها يصلي بدونها، هو قصده لمكان الوضوء هل هي النيه؟ وغسله الأطراف الأعضاء الأربعة. نفسه لمكان الصلاة وقيام وتكبير الإحرام، هذه هي النية. النية هي مجرد القصد، لكن النية التي يقصدها ويكررها وتغلب عليه بحيث يقطع الصلاة مرارا، هذه النية بدعة، هذه ليست مطلوبة شرعا. فنقول لو صلي بهذه النية بغير نية ونفسه بغير النية التي يريدها هو التي يريدها هو، وأما النية التي مجرد القصد فهي حاصلة. فلا يلتفت لمثل هذه الأمور. بعضهم يقول مسكت مفتاح الباب وتنجفت يدي، أنا فعلت أنا تركت، كل هذا سببه اتباع خطوات الشيطان. يبدأ الأمر يسير إلى أن يصل إلى حد يشبه الجنون. يشبه الجنون. فيعجز عن الطهارة ثم يعجز عن الصلاة. فيقول حكم حكم العاجز. ولا تبرع ذمته باعتبار أنه هو المتسبب في هذا الأمر. عليه أن يقطع الوسواس، يدابر الوسواس من أوله. فإذا قال الشيطان ما أسبقت، قل لا أسبقت، أعوذ بالله من الشيطان وقل أسبقت. ثم أنا نويت، قل نويت، أنا ما جيت لمكان الوضوء إلا من أجل أن أتوضأ، وبهذا ينقطع. ماذا فضيلة الشيخ عن الدعاء التبثير الله سبحانه وتعالى أن يعافي الله عز وجل من ابتلي في مثل هذا؟ على كل حال هو مرض من الأمراض ومصيبة من الأمراض، يتعافى الإنسان عن أمور دينه ودنياه، عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا إذا عجز عن الأسباب، عليه يلجأ إلى الله جل وعلا في كل حال، لكن إذا استسلم للشيطان وعجز يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا ويسلم الاستعاذة بالله من الشيطان، ويقبل على الذكر والتلاوة والتدبر ويعافى إن شاء الله. من حول هذا الموسوس فضيلة الشيخ، يعني ما دورهم حفظكم الله في مساعدته في ارتفاع مثل هذا الابتلاء عن حفظه؟ على كل حال لو لاحظه أحد من أهله ويتوضأ ثم قال خلاص يكفي، غسلت العضو مرة واحدة ويكفي واستوعبته، هذه أعانى له. نعم أسابكم. الشيخ أمر على المؤسسين لا يستطيع أن يصلي منفردا، لا يستطيع أن يصلي منفردا. ومرارا يأتينا في المسجد من يقول من يصلي بي أنا لا أستطيع أن يصلي، ومرارا يأتينا من يأتينا ويقول إلا الآن لم يصلي الصلاة كذا. ترى أنه مثل وهذه واقعة، الساعة الثامنة صباحا في الشتاء يطرق الباب ويقول إلا الآن ما استطعت أن أصلي العشاء، صلاة العشاء منذ 12 ساعة مضى، ويقول نصلي الناس العشاء وأنا أعيد الصلاة وأكبر ثم أقطعها. داون خطير، هذا مرض العضال، نسأل الله السلامة والعافية. يعني المرض العضوي سهل يعني علاجه عند الأطباء، ما داع إلا له دواء، لكن مثل هذا إذا غلب على العقل أشبه الجنون. مع ذلك يكبر، يأتي إلى المسجد ويقول من يصلي به، ثم ذلك يتبرع شخص يصلي به. فإذا كبر جلس. لماذا جلس؟ والله أنا كانت نيتي صلاة المغرب، فرأيت أمامي الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب عليها العشر الأخير، ذهب ظني إلى أنها صلاة العشاء الأخير. نعم. وكثير من الوقائع التي تجعل الإنسان يحزم في هذا الباب بحيث يقطع دابر الوسواس ويقطع على الشيطان الطريق، لأن هذا أشبه ما يكون إذا وصل إلى مثل هذا الحد بجنون. فريد الشيخ أيضا السائل تقول من يدعو ويدعو ثم يقول إنه لا يستجاب لي. جاء النهي عن الاستكثار والتعجل، وقال دعوت ولم يستجاب لي، هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله جل وعلا. الله جل وعلا وعد من دعا بالإجابة، دعوني أستجب لكم. أما سوء الظن بالله جل وعلا أنه لا يستجيب له، هذا من موانع الإجابة ومن أسباب الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فعليه أن يدعو ويدعو ويعلم أن الله جل وعلا يجيبه ما لم يكن ثم مانع من إجابة الدعاء. إذا كان هناك مانع من إجابة الدعاء يتخلص من هذا المانع ويتحرى آداب الدعاء ويتحرى أسباب الإجابة. ومع ذلك لو لم يجب بعين ما طلب فليعلم وليجزم يقينا أنه أجيب بما هو أفضل منه، بما أن يدخل له في القيامة ما هو أعظم، أو يدفع عنه من الشر ما هو أشد. المقصود أن الإنسان عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلا، دعوني أستجب لكم، تحقق الشرط تحقق الجواب، هذا وعد من لا يفلس. سبحانه. نعم أحسن الله إليكم وضيف الشيخ، لك الله خير ولك الله يحفظك.